إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنجتمع بعون الله عز وجل في هذا المجلس المبارك، في هذا المسجد العظيم المبارك، نتدارس رسالة عظيمة، وهي من المتون الأصيلة عند أهل السنة والجماعة في التوحيد، ألا وهي رسالة الأصول الثلاثة. هذه الرسالة رسالة قيمة لا غنى للمسلم عن هذه الرسالة، وهي على اسمها أصول، والأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره، فالدين كل الدين مبني على هذه الأصول الثلاثة، وواجب على المسلم أن يتعلم هذه الأصول، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الرسالة كان الناس إلى عهد قريب يتدارسونها ويحفظونها، الكبير والصغير والذكر والأنثى، وحصل بسبب هذا ولله الحمد خير كثير، فكان الإيمان مستقرا في النفوس بفضل الله سبحانه وتعالى، بسبب أن الإيمان قد انبنى على العلم، وشتان بين إيمان ومعتقد ينبني على علم راسخ ودليل ثابت، وبين إيمان مبني على العادة وعلى المربى، فينشأ هذا الناشئ في عقيدته بحسب ما يقال له وبحسب ما يسمعه ممن حوله. ولذا فإيمان من كان حاله كذلك على خطر، إذ أنه يتزعزع عند الشبهات، متى ما عصفت عواصف الشبه فإنه يتزعزع إيمانه، وربما يختل عياذا بالله. أما الذي بنى إيمانه على العلم وعلى الدليل وعلى الآية والحديث، فإنه بتوفيق الله سبحانه يكون ذا إيمان راسخ وذا يقين مستقر، وهذا هو الذي ينفع صاحبه، لا سيما في زمن الفتن الذي نعيشه. نحن في آخر الزمان في زمن فتن متلاطمة، والذي يعين على الثبات على دين الله عز وجل بتوفيقه سبحانه هو هذا العلم الراسخ، العلم بالله وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام عن دليل. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي الأصول الثلاثة، وتسمى أيضا ثلاثة الأصول، والمؤلف رحمه الله قد سماها بهذا وبهذا، والأمر في تسميتها يسير. هذه الرسالة رسالة وجيزة قليلة الكلمات لكنها عظيمة النفع، وتحتوي هذه الرسالة على مقدمة ومضمون الرسالة وهي الأصول الثلاثة وخاتمة. أما المقدمة فإنها تشتمل على ثلاثة أمور: أولا على مسائل أربع يجب على المسلم أن يتعلمها، ثم ذكر المؤلف أيضا ثانيا ثلاثة مسائل، ثم ذكر ثانيا ثلاث مسائل أيضا يجب على المسلم أن يتعلمها، ثم ذكر في خاتمة المقدمة خلاصة الملة الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، شرحها وبينها رحمه الله بكلمات وجيزة، ثم بدأ في شرح الأصول الثلاثة وهي كما علمت معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم ختم بخاتمة نبه فيها على بعض المسائل كالبعث وما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر والكفر بالطاغوت. هذه إطلالة وجيزة على هذه الرسالة النفيسة، وأنا أوصيك يا أخي رعاك الله بالاهتمام بهذه الرسالة وقراءتها، بل أوصيك بحفظها فإنها من أهم ما يكون، ولا سيما طالب العلم عليه أن يحرص تمام الحرص على حفظ هذه الرسالة المهمة. وكان علماؤنا رحمهم الله يحفظون طلابهم ويسمعونهم هذه الرسالة، فلتحرص رعاك الله على دراستها وفهمها وحفظها إن استطعت. بدأ المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ بالبسملة، بدأ الرسالة بذكر اسم الله الرحمن الرحيم مستعينا ومتبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى، إذ بذكره جل وعلا وبذكر أسمائه وصفاته تحل البركات والخيرات، وهو في هذا مؤتس بكتاب الله عز وجل فإنه مفتتح بالبسملة، فأول ما في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك كان مؤتسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا بعث رسائله استفتحها بالبسملة، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل إلى هرقل عظيم الروم تلك الرسالة التي بين فيها دعوته صلى الله عليه وسلم، بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. واستقر عمل مصنفي العلوم ومؤلفي الكتب على افتتاح كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم. قال: اعلم رحمك الله. اعلم، هذا الفعل فعل أمر يأتي به أهل العلم للتنبيه، يعني تنبه فإني سأذكر لك شيئا مهما اعلم. وعقب رحمه الله بقوله رحمك الله، دعاء من الشيخ لمن يستمع ولمن يقرأ كلامه رحمك الله، وهذا فيه من التلطف الجميل ما فيه، وهكذا ينبغي على المعلم أن يتلطف بالمتعلم وأن يدعو له، ولا سيما إذا كانت الدعوة تتعلق بسؤال الله عز وجل الرحمة له، اعلم رحمك الله. فالعلاقة بين العالم والمتعلم علاقة فيها تراحم. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا وجوبا، الواجب في الشريعة هو ما أمر الله عز وجل به أمرا جازما، ما أمر الله به أمرا جازما يسمى ماذا؟ الواجب. وحكمه أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإن شئت فقل وصاحبه وتاركه متعرض للعقوبة يعني مستحق لها. هذا حكم الواجب. وهذه الأمور التي يذكرها الشيخ رحمه الله أمور يجب علينا أن نتعلمها. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يجب علينا جميعا، يجب علينا معشر المسلمين، ويجب أيضا على الكافرين، يجب على الإنس، ويجب أيضا على الجن. هذه أمور لا يعذر أحد بالجهل فيها، لا بد أن تعلمها يا رعاك الله. يجب علينا تعلم يعني أن نطلب العلم في هذه الأمور الأربعة، يجب أن نطلب العلم في هذه الأمور الأربعة، نتعلم. لا بد من أن تخصص شيئا من وقتك لهذا الأمر العظيم وهو أن تتعلم. وهذا الأمر ممن صرف عنه كثير من الناس مع الأسف الشديد. تعلم العلم النافع هذا شيء زهد منه أو زهد فيه كثير من الناس مع الأسف الشديد، وقل من يهتم به، وكأنه شأن فضلة ليس بذي شأن عند كثير من الناس مع الأسف الشديد. يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، والعلم الذي يراد في كلام الشيخ بينه بقوله وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه الأمور الثلاثة التي يجب علينا العلم بها هي الأصول الثلاثة التي عقد الشيخ هذه الرسالة لبيانها. هذا علم واجب لا بد منه. ولتعلم يا رعاك الله أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم شرعي وعلم دنيوي. أما العلم الشرعي فينقسم أيضا إلى قسمين، إلى علم واجب وإلى علم مستحب. واجب يعني لا بد لك أن تتعلمه، ومستحب يحسن بك أن تتعلمه. أما العلم الواجب فهو علم ما أوجب الله عز وجل عليك اعتقادا وعملا. الشيء الذي أوجب الله عز وجل عليك اعتقاده وأوجب عليك العلم به فإنه يجب عليك أن تتعلمه. الله عز وجل أوجب عليك أن تصلي، إذن يجب عليك أن تتعلم كيف تصلي. الله عز وجل أوجب عليك أن تتطهر، إذن يجب عليك أن تتعلم كيف تتطهر. الله أوجب عليك أن تصوم، إذن يجب عليك أن تتعلم كيف تصوم. لما؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا أمر لا يعذر الإنسان فيه. الشيء الذي يقوم به دينك الواجب تعلمه واجب. هذه قضية متفق عليها بين أهل العلم. لا بد وجوبا أن تتعلم ما أوجب الله تعالى عليك. أما العلم المستحب فهو العلم الشرعي الذي دون ذلك، وهذا بالنظر إلى الأفراد هو مستحب في حقك وفي حقي وفي حق الآخرين، لكن في مجموع الأمة هذا العلم المستحب فرض كفاية، يعني يجب أن يكون في الأمة من يحمل هذا العلم، لأن به الحفاظ على هذا الدين، والحفاظ على هذا الدين فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذن العلم بالشريعة لا يخلو إما أن يكون ماذا؟ واجبا أو مستحبا، والواجب هو علم ما أوجب الله على العبد ذكرا كان أو أنثى. وأما العلم الدنيوي فإنه يختلف الحكم فيه بحسب هذا العلم، فهو من حيث الأصل مباح، الأصل في العلوم الدنيوية أن تكون مباحة كعلوم الطب والهندسة والفيزياء وما إلى ذلك، وقد يتعلق أو قد يرتبط بهذا العلم ما يصبح به محرما أو يصبح به واجبا على الكفاية. فإذا كان حاجة الأمة قائمة إلى هذا العلم أصبح فرضا كفائيا، يجب أن يكون في الأمة من تحصل به الكفاية في الطب والهندسة والصناعة وما إلى ذلك، وذلك لأن هذا من الأمور التي تحتاجها الأمة في دينها أو في دنياها. وقد يتعلق بهذا العلم ما يجعله محرما، كان يستعمل هذا العلم فيما حرم الله تبارك وتعالى، أو يكون موضوعه في الأصل محرما كعلم السحر وعلم الكهانة وعلم الموسيقى وما إلى ذلك، فهذه علوم موضوعها في الأصل محرم، وبالتالي فالتعلم لهذه العلوم لا يجوز. هذا هو الأصل في مسألة العلم. ولا شك أن العلم من أهم المهمات، ونحن إذا أطلقنا العلم أو إذا قرأت في النصوص كلمة العلم فأل هنا عهدية، والمراد العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم ما أنزل الله تبارك وتعالى على عباده، هذا هو العلم الذي جاء الأمر به وجاء الحث عليه وجاء بيان فضله، وأن فضل العالم على العابد كفضلي كما قال صلى الله عليه وسلم على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى العباد. هذا العلم هو العلم الشرعي، هو الذي من خرج في طلبه فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا العلم لا شك أنه من الأهمية بمكان، ومن الفضل بمكان، ومن الثواب بمكان، فلا ينبغي عليك يا عبد الله أن تزهد فيه، بل ينبغي عليك أن تحرص عليه تمام الحرص. وهذا كما أسلفت مما قل الاهتمام به مع الأسف الشديد. ولذلك انظر إلى أمر من أهم الأمور التي أوجبها الله عز وجل علينا، بل هو أهم الأمور على الإطلاق بعد التوحيد، ألا وهو الصلاة، قضية واجبة على كل مسلم ومسلمة في كل حال وفي كل وقت، يعني في اليوم يجب عليك أن تصلي 5 مرات، قضية مهمة. ومع ذلك أين في مجموع المسلمين أولئك الذين جلسوا وأثنوا ركبهم وخصصوا من أوقاتهم في تعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها؟ أليس نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي؟ صلوا، صلوا فعل إيش؟ أمر، والأصل في الأمر أن يقتضي الوجوب. إذن أوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة أن تصلي كما اعتادت، كما رأت الناس، كما شاهدت آباءها وأمهاتها، أو كما صلى هو عليه الصلاة والسلام؟ أجيبوا يا جماعة، كما صلى هو عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب كيف بنا أو كيف لنا أن نصل إلى معرفة صلاته صلى الله عليه وسلم حتى نؤدي هذا الواجب؟ الجواب عن طريق التعلم، أن نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أقل الأشياء، أن تجد شخصا يبحث عن كتاب يشرح كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي إلى عالم أو إلى طالب علم ويقول علمني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء قليل. تجد الشخص يبلغ من العمر 50 أو 60 أو 70 سنة وهو ما تحرك في نفسه دافع إلى أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأسف الشديد، مع أن عنده استعدادا لأن يقرأ أي شيء، يمكن يقرأ صحيفة من أولها إلى آخرها، يمكن يقرأ مجلة من أولها إلى آخرها، لكن أن يكون عنده دافع لأن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قليل من الناس مع الأسف الشديد من يهتم به. ولذا كم تقع من الأخطاء في صلاة الناس مع الأسف الشديد، والسبب أنهم ما حرصوا على التعلم، وكم يضيع عليهم من الأجور. تأمل في هذا الحديث يا رعاك الله، قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. انتبه، توضأ ولكن هناك قيد، وهو كما أمر. ممن؟ من الذي أمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الآمر في هذه الأمة. من توضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما علم، وصلى أيضا ماذا؟ كما أمر. النتيجة غفر له ما تقدم من عمل. من الذي لا يطلب هذا الفضل العظيم، وهو أن يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنوبك ومعاصيك؟ والأمر يسير، هو أن تؤدي هذه الصلاة طهارة وصلاة، تؤديها وفق ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. والسبب يسير وسهل، وهو أن تتعلم. إذن هذا أمر لا بد منه، وهو أن تتعلم يا رعاك الله، أن تتعلم ما يتعلق بربنا جل وعلا، بمعرفة ما له من الأسماء والصفات، ولا وما له من الحق على العباد. وما حق الله عز وجل على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعلم ما أمر الله عز وجل به وما نهى الله تعالى عنه. إذن يجب علينا العلم، وهو معرفة الله. معرفة الله تكون بمعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة حقه على العباد، ومعرفة حدود ما أنزل الله على العباد. إذن عندنا ثلاثة أمور: أن نعرف ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته، وهذا لب الإيمان وأصل الأصول. كيف تعبد من تجهل؟ كيف تعبد من تجهل؟ أنت إذا علمت ربك تبارك وتعالى فإنك تعبده على الوجه الصحيح، بمعنى معرفتك بمن تحب تجعلك تحبه، معرفتك بمن تعظم تجعلك تعظمه، معرفتك بمن تخاف تجعلك تخافه، وهكذا. إذن كل هذه التعبدات فرع عن ماذا؟ عن العلم. لو قيل لنا اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئا، اعبدوا ربا لا تعرفون عنه شيئا، اعبدوه بالحب والخوف والرجاة والإخبات والدعاء إلى غير ذلك، ولكن أنتم لا تعرفون عنه شيئا، هل هذا ممكن؟ غير ممكن، هذا من تكليف ما لا يطاق. إذن لا يمكن أن تعبد الله تبارك وتعالى حتى تعرفه سبحانه وتعالى، فتعرف أسماءه وتعرف صفاته، نعوت جلاله ونعوت جماله تبارك وتعالى، ثم أن تعرف حقه على العباد، وهو ما الأصل الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، وهو عبادته وحده لا شريك له. هذا أمر لا بد أن تعرفه، لا بد أن تعرف كيف تتعبد للباري تبارك وتعالى، سواء كانت عبوديات باطنة أو كانت عبوديات ظاهرة. ظاهرة يعني تكون بالجوارح وتكون باللسان، باطنة يعني تقوم بالقلب. الأمر الثالث أن تعلم وتعرف حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر به عباده، يعني تعرف الحلال وتعرف الحرام. الله جل وعلا جعل لعباده حدودا يجب أن يقفوا عندها فعلا وتركا. فإذا أردت أن تبيع أو تشتري أو تتزوج أو تطلق أو تأتي أو تذر، يجب عليك أن تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فهناك أمور أباحها الله لك أن تأتيها، هناك أمور حرمها الله يجب عليك أن تنتهي عنها، وهذا لا يمكن أن تصل إلى أدائه إلا من خلال ماذا؟ من خلال العلم. إذن هذا هو الأمر الأول، معرفة الله تبارك وتعالى. ثانيا معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو نبينا الكريم محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلام إلى النور، من الغواية إلى الهداية، من الضلالة إلى نور الحق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تعرفه، تعرف اسمه وتعرف نسبه وتعرف سيرته وتعرف شمائله وتعرف دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام حتى ترضى به صلى الله عليه وسلم نبيا، وبذلك تصل إلى مرحلة أن تذوق طعم الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. كيف تصل إلى الإيمان به، بل إلى الدرجة الأعلى، وهي أن ترضى به نبيا وأنت تجهله، وأنت تجهل سيرته وأنت تجهل شمائله وأنت تجهل أيضا دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذا العصر كما أسلفت، فإن هذا العصر هو عصر الشبه وعصر التشكيك، لا سيما مع انتشار هذه الوسائل العصرية في التواصل عن طريق الشبكة وعن طريق غيرها. هناك مشككون في النبي صلى الله عليه وسلم، في دينه، في رسالته، فيما جاء به من عند الله عز وجل من الوحي. هذا كله يحتاج منك معه إلى أن تكون على علم بشمائله صلى الله عليه وسلم وبدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حتى تكون في حماية وحرز بتوفيق الله من الوقوع في هذا التشكيك. الأمر الثالث معرفة دين الإسلام بالأدلة، ولاحظ كلمة بالأدلة هنا، هذا هو الإيمان الذي ينفع غاية النفع، أن يكون عندك معرفة بالإسلام عن طريق ماذا؟ الدليل، بعكس دين وإيمان المقلد الذي هو إمعة، فعل مقلده فعل، ترك مقلده ترك. وهذا مع الأسف الشديد ليس بالإيمان الراسخ الجازم، إيمان المقلد تقليدا محضا إيمان غير راسخ، إنما يكون الإيمان راسخا جملة وتفصيلة إذا كان عن علم بالدليل. إذن لابد من معرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ أن الشيخ رحمه الله عرف العلم بالمعرفة، فقال المسألة الأولى العلم وهو معرفة، لاحظ العلم عرفه بماذا؟ بالمعرفة. فهل العلم هو المعرفة أو بينهما عموم وخصوص؟ المسألة فيها بحث طويل عند علماء اللغة، ويبحث هذه المسألة أيضا علماء الأصول، منهم من قال إن العلم هو المعرفة، وهذا يبدو أنه مما يرجحه المؤلف رحمه الله، يعني أنهما لفظان مترادفان. ومنهم من قال إن المعرفة أخص من العلم، فالعلم أعم والمعرفة أخص. وعلى كل حال هذه الدقائق ليست من محل البحث في هذه الرسالة الوجيزة. هذا هو الأمر الثاني. قال المسألة الثانية العمل به. بعد أن تعلم لا بد من خطوة ثانية، العلم وحده خطوة غير كافية في النجاة، لا يمكن أن تنجو بالعلم فقط، بل لا بد من العمل به. فعمل بلا علم لا ينفع، وعلم لا عمل معه لا ينفع. إذن هما أمران متلازمان، العلم الذي يتبعه العمل، علم بلا عمل لا ينفع، عمل بلا علم لا ينفع. ولذا كان اليهود مغضوبا عليهم، لما؟ لأن عندهم علم وليس عندهم عمل. وكان النصارى ضالين لأن عندهم عمل وليس عندهم علم. وكان أهل الهداية من هذه الأمة مهتدين لأجل أنهم جمعوا ماذا؟ بين العلم والعمل. إذن لا بد من العمل، لا بد بعد أن تعلم أن تعمل، وإلا فإنك ما استفدت شيئا، بل أضحى العلم حجة عليك، بل ربما صار العلم وبالا عليك. إذن لا يمكن أن تؤدي زكاة هذا العلم وتخرج من عهدته إلا بأن تعمل به، فأضحى العلم له زكاة وهي العمل به. إذن لا بد من العمل بعد العلم. الأمر الثالث الدعوة إليه. إذا أتاك الله عز وجل علما وعملت به فقد كملت نفسك، فبقي عليك أن تكمل غيرك، وذلك بالدعوة إليه. إذن الأمر الثالث الذي علينا أن نتعلمه الدعوة، أن نتعلم الدعوة إلى العلم الذي تعلمناه وعملنا به. والإسلام دين محبة، دين يعلم أتباعه أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، ليس دينا يدعو إلى الأثرة أو إلى ما يسمونه الأنانية، المهم نفسي، المهم أن أنجو، وأما غيري فلا أكترث ولا يهمني ذلك. هذا خلق بعيد عن خلق الإسلام. الإسلام يدعوك إلى أن تنجو، تحرص على نجاة نفسك، وأن تجذب معك وتنجو بإخوانك، هذا الذي يعلمك إياه الإسلام. ولذلك أمر الله عز وجل بالدعوة، وأمر الله بالأمر بالمعروف، وأمر الله أو أوجب الله النهي عن المنكر، وكل ذلك يدل على أنه لا بد للمسلم بعد أن يعلم وبعد أن يعمل أن يجتهد في الدعوة. والدعوة تشمل دعوة الموافق ودعوة المخالف، دعوة المسلم ودعوة الكافر، دعوة المستقيم بالتذكير والحث على الثبات، ودعوة من هو على غير الطريق المستقيم بأن يعود ويؤوب ويتوب. إذن الدعوة قضية عامة لا بد منها لكل مسلم. الدعوة ليست مختصة بطائفة معينة هم موظفون ويأخذون أجورا على الدعوة، أو مختصون بوظيفة الحسبة، أو هم المعلمون. هذه قضية واجبة على كل إنسان، حتى العاصي، نعم حتى العاصي، حتى المقصر، نعم حتى المقصر، حتى الشخص الذي يعاقر معصية والآخر بجانبه يعاقر معصية أيضا، على هذا العاصي أن ينصح الآخر، وإن لم ينصحه فإنه مستحق للعقوبة مرتين، على معصية، على معصيته التي وقع، وعلى عدم إنكاره على أخيه. انظر إلى خطورة المسألة. إذن لا بد يا رعاك الله من الاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يمكن أن تدعو إلا بعلم. وهذه قضية تحتاج إلى تفصيل. بعض الناس يقول كيف أدعو وأنا جاهل، وبعض الناس يقول أنا أتصدر للدعوة ولو كنت ما حصلت علما، لأن الدعوة أمر واجبة، لأن الدعوة أمر واجب. والحق هو في التفصيل. أما التصدي للدعوة فإنه يلزمه تحصيل قدر من العلم يمكن لهذا التصدر. الذي يتصدر للدعوة ويجلس لعامة الناس ويوجه ويتكلم وربما أفتى، هذا لا بد أن يجلس للعلم ويتعلم أولا. أما الدعوة بمعنى أنه علم شيئا من الدين فعليه أن يبلغه، هذا لا يحتاج أن يصل فيه إلى درجة عالم ومجتهد حتى يصل إليه. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ماذا؟ ولو آية. آية تعلمها، وهذا الشرط، أنك ما تدعو إلى آية تجهلها، لا بد أن تكون تعلمها. تعلمت لا إله إلا الله ومعناها وشروطها ونواقضها، إذن لا بد أن تعلم هذا الأمر، لا بد أن تدعو إليه ولو كنت جاهلا في تفاصيل أخرى. تعلمت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمت أحكام نواقض الطهارة، تعلمت صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أمور أخرى. هذا القدر ادعو إليه، ولا تدعو إلى قدر أنت فيه جاهل. بلغوا عني ولو آية، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر الرابع، قال الرابعة: الصبر على الأذى فيه. العلم لا بد فيه من الصبر، والعمل لا بد فيه من الصبر، والدعوة لا بد فيها من الصبر. إذن الصبر زاد، محرك، معين على تحقيق الأمور التي سلفت. لا يمكن أن تعلم أو تتعلم حتى تكون صابرا، وهذه ميزة يفرق بها بين طالب العلم وغيره. ميزة طالب العلم على غيره أن عنده صبرا وعنده جلدا، ولذلك يصبر على التعلم حتى يحوز قدرا كبيرا منه. كذلك العمل يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر أولا في تعلمه، وثانيا في تطبيقه وأدائه على الوجه المطلوب، وليس أن يؤديه كيفما اتفق أو كأنه هم على ظهره يريد أن يتخلص منه، يحتاج هذا الأمر إلى صبر. ثم يحتاج ثالثا إلى صبر عن الوقوع فيما يفسده. الآن هذا عمل طاعة وأداها كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو الآن قد حاز قدرا من الربح. هذا الربح يحتاج إلى أن تحافظ عليه. كيف تحافظ عليه؟ ألا تأتي بعده بما ينقص هذا الربح، يعني ينقص هذا الأجر، بمعنى ألا يأتي بمعاص تذهب أو تضعف الثواب. وهذا من الأمور التي قل أن يتنبه إليها الناس، فإنه كما أن الحسنات لها أثر على السيئات تكفيرا، فكذلك السيئات لها أثر على الحسنات إحباطا. انتبه لهذه القاعدة. كما أن للحسنات تأثيرا في السيئات تكفيرا، فكذلك للسيئات في الحسنات تأثيرا إحباطا. كما أن الحسنة المتأخرة تؤثر في تكفير السيئة المتقدمة، فالعكس أيضا صحيح، كذلك السيئة المتأخرة قد تؤثر في حبوط أو إنقاص أجر حسنة متقدمة. ولذا أمر الله عز وجل بالحفاظ على الأعمال، فقال: ولا تبطلوا أعمالكم، قال السلف رحمهم الله، بالمعاصي. فالمعاصي قد تكون سببا في إبطال الثواب أو إنقاص الأجر. إذن هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر. يحتاج أيضا إلى صبر رابع، وهو الصبر على كتمان العمل. هذا أمر يحتاج إلى حبس وإلى مجاهدة للنفس. بعض الناس يجتهد في العمل الصالح ويؤديه، ولكن لا يصبر على كتمانه، بل يحرص على أن يشيع أنه قد عمل، وهذا الذي يؤدي إلى إضعاف الثواب أو إبطاله. هذا من التسميع، ومن سمع سمع الله به، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعمل، يقوم الليل مثلا، فإذا أصبح تجد أنه يتطلع إلى أن يجد فرصة ليخبر زميله بأنه قد قام الليل بالأمس، أو يتصدق سرا، ولكنه عند أدنى مناسبة تجد أنه يشير إلى أنه بالأمس قد تصدق، مع أن المسلم ينبغي عليه كما أنه يحرص على كتمان سيئاته وعدم إشاعتها، الذي ينبغي في حقه أيضا أن يحرص على كتمان حسنته. فشتان بين الديوانين، ديوان العلانية وديوان السر، احرص على أن تكون حسناتك في ديوان السر ما استطعت، إلا أن يكون هذا العمل مما أمر الله عز وجل بإعلانه كصلاة الجماعة أو الحج مثلا. إذن هذا هو الأمر الذي يجب عليك أن تتنبه له: الصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوة إلى الله عز وجل، الصبر على تعليم الناس، الصبر على الأمر بالمعروف، الصبر على النهي عن المنكر. وهذا لا بد منه، لا يمكن أن تأتي بما أمر الله عز وجل عليك من الدعوة والبيان والبلاغ والأمر والنهي إلا إذا تسلحت بالصبر. ولذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا يمكن للداعية، وأعلى درجات الدعاة على الإطلاق هم أنبياء الله ورسله، وصفوتهم هم أولو العزم الخمسة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء كانوا أهل صبر عظيم، ولذا سموا أولي العزم. إذن لا يمكن أن تقوم بهذا الواجب وهو الدعوة والأمر والنهي إلا إذا تسلحت بالصبر، فإن الأمر لا يخلو من مشقة، ولا يخلو من كلام، ولا يخلو من مشاغبة، ولا يخلو من مضايقة، ولا يمكن أن يكون الطريق كما يقال مفروشا بالورد، بل لا بد من شوك ويتحمله الإنسان في ذات الله تبارك وتعالى، فيصبر ويصابر ويبالغ أيضا في حبس النفس عن فعل ما لا ينبغي حتى يحقق ما أمر الله عز وجل ويفوز بما أوجب سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر. خير ما تعطاه يا عبد الله أن يرزقك الله عز وجل الصبر، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. هذه أنواع الصبر التي أوجب الله تبارك وتعالى أوجبها الله تبارك وتعالى على عباده. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة الكلام فيها كثير، والفوائد المستفادة منها جمة. ولاحظ أولا أن الشيخ يقول: والدليل قوله تعالى، يعلمنا أن لا نقبل شيئا إلا بماذا؟ إلا بدليله. تعود في أمور دينك على أن لا تأخذ الشيء إلا مدعوما بماذا؟ بالدليل، لأن الله عز وجل أمرك بهذا، ما أمرك باتباع أي شيء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا الذي أوجبه الله عليك. ما أمر الله عز وجل باتباع كلام الناس وباتباع عقولهم وباتباع عوائدهم، إنما أمر الله باتباع ما نزل من السماء، ما نزل من عنده تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله وقاموا بدعوة الناس إليه. ونبينا الذي أمرنا الله باتباعه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد من الدليل في كل صغير وكبير. إذا قيل لك هذه سنة، هذا أمر محبوب، هذا أمر يحبه الله، أنت مثاب إذا فعلته، قل مباشرة الدليل. إن كان هناك دليل فعلى الرأس وعلى العين، وإن لم يكن هناك دليل فقل لا حاجة لي به. لا بد أن يكون هناك دليل في كل خطوة تخطوها في طريق عبوديتك وطريق وصولك إلى الله تبارك وتعالى وإلى رحمته. لا بد أن تكون طلابا للدليل. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. أقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، واختلف المفسرون اختلافا طويلا في تفسير كلمة العصر هنا. قيل إن العصر هو الدهر يعني الزمان، وقيل إن العصر هو وقت العصر، وقيل إن العصر هو صلاة العصر، إلى آخر ما قيل. والصواب في هذا والله تعالى أعلم أن العصر هو الزمان يعني الدهر، أقسم الله تبارك وتعالى به تفخيما لأمره. لما؟ لأنه هو محل النجاة أو الخسارة. الوقت من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، لأنك إذا استثمرته فإنك تكون من أهل النجاة، وإلا تكون من أهل الخسارة. ولاحظ يا رعاك الله أن الله عز وجل أقسم بالعصر وهو مخلوق، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه تعظيما لهذا المخلوق. الله عز وجل إذا أقسم بمخلوق كالعصر، كالسماء ذات البروج، كالسماء والطارق إلى غير ذلك، فإن الله عز وجل له أن يقسم من خلقه بما يشاء، ولكن المخلوق ليس له أن يخلق، ليس له أن يحلف أو يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا أردت الحلف عندك طريق واحدة فقط، أن تحلف بالله أو لا حلف. ليس في الإسلام حلف إلا بالعظيم تبارك وتعالى، وأما سواه فلا يجوز الحلف به، بل الحلف بغيره تبارك وتعالى شرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم فيما خرج أحمد وغيره بإسناد صحيح: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى. قال: والعصر، ما جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هنا المراد به جنس الإنسان، يعني كأنه قال إن الناس لفي خسر، بدليل، الدليل على أنه أراد جنس الإنسان يعني جميع الناس، أنه استثنى فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الاستثناء كما يقولون معيار العموم. إذن الناس كلهم حكم الله عز وجل أنهم في خسارة، وصدق الله، الناس كلهم في خسارة باستثناء من سمى الله عز وجل وذكر. والخسارة نوعان: قد تكون خسارة مطلقة، وهذه للكفار عافاني الله وإياكم منهم، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العافية من حالهم، هؤلاء لهم الخسارة المطلقة. وهناك خسارة جزئية، خسارة نسبية، وهي خسارة العصاة، خسارة أهل الكبائر الذين ما تاب الله عز وجل عليهم وما غفر الله تبارك وتعالى لهم، فإن هؤلاء لهم خسارة، ولكنها ليست خسارة مطلقة، لأنهم إن لم يعفو الله عز وجل عنهم فإنهم سيعذبون، وسينالهم من غضب الله عز وجل وناره عفاني الله وإياكم. فقد تحقق في حقهم أن لهم خسارة، لكن ليست خسارة ماذا؟ ليست خسارة تامة أو خسارة مطلقة. ثم استثنى الله عز وجل، استثنى من؟ استثنى أهل المسائل الأربع السابقة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء الذين حققوا الأمور الأربعة يقابلون، أو هذه الأمور الأربعة تقابل المسائل الأربعة السابقة. العلم يقابله ماذا؟ الإيمان. لماذا؟ قال العلماء: لأن الإيمان مستلزم للعلم، يعني العلم لازمه الإيمان، فذكر سبحانه وتعالى المستلزم وهو الإيمان، لأنه لا يمكن أن يكون هناك إيمان البتة إلا بعلم. كيف يمكن أن تعبد الله عز وجل إذا كنت لا تعلم هذا المعبود؟ إذا كنت لا تعلم الرسالة ولا تعلم الرسول ولا تعلم تفاصيل هذا الدين، إذن لا يمكن أن تكون مؤمنا إلا بقدر من العلم. إذن العلم لازمه ماذا؟ الإيمان. إذن أشار سبحانه وتعالى إلى هذه المسألة الأولى بقوله: إلا الذين آمنوا. المسألة الأولى ما هي؟ العلم. يقابلها في الآية إلا الذين آمنوا، بأي دلالة؟ قال العلماء بدلالة اللزوم. طيب، إلا الذين آمنوا، ثم قال وعملوا الصالحات، هذه هي المسألة الثانية وهي العمل به، العمل بالعلم. ثم قال وتواصوا بالحق، التواصي بالحق هو المسألة الثالثة وهي الدعوة إليه. الأمر الرابع وتواصوا بالصبر، هي المسألة الرابعة وهي الصبر على الأذى فيه. ولاحظ معي أن المذكورة في هذه السورة العظيمة فيه ذكر عموم وخصوص. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أن الإيمان في الشريعة يتضمن ماذا؟ العمل الصالح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء أن الإيمان مكون من ثلاثة أمور، من اعتقاد قلبي، ومن قول لساني، ومن عمل بالجوارح. طيب، كيف هنا يقول وعملوا الصالحات والعطف يقتضي المغايرة؟ الجواب أن العطف لا يقتضي المغايرة في كل حال، بل هناك أحوال لا يكون فيها العطف بالواو يقتضي المغايرة، ومنها هذه الحال. قال العلماء هذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام، يعني عطف البعض على الكل، من باب عطف البعض على الكل، كما في قوله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات ماذا؟ والصلاة الوسطى. طيب، أليست الصلاة الوسطى من الصلوات؟ نعم، ولكن ذكر البعض بعد الكل تنبيها على البعض، تنبيها على هذا البعض. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أليس التواصي بالحق والتواصي بالصبر من العمل الصالح؟ إذن لماذا عطفه عليه؟ كما قلنا آنفا، من باب عطف الخاص بعد العام، أو باب ذكر البعض بعد، من باب ذكر البعض بعد الكل. نعم. يقول قال الشافعي رحمه الله هو الإمام العظيم الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهو أحد الأئمة الأربعة وأقربهم نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد سنة 50 و100 للهجرة، وتوفي سنة 40 و200 للهجرة. هذا الإمام الجليل علق على هذه السورة تعليقا عظيما، قال لو ما أنزل الله حجة على عباده إلا هذه السورة لكفته. مراده رحمه الله أنه في باب العلم والعمل والدعوة والصبر لو ما أنزل الله في هذا الباب إلا هذه السورة لكفتهم، ليس مراده أن هذه السورة تكفي عن الدين كله في شرائعه جميعا وعباداته جميعا في الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه السورة ليس مذكورا فيها هذا الأمر، إنما مراده حجة في ماذا؟ في هذه المسائل المهمة الأربعة وهي العلم والعمل والدعوة والصبر. إذن مراده هو هذا رحمه الله. وجاء عنه رواية في هذا الأثر، وهو أقرب إلى يعني أقرب إلى المعقول وأقرب إلى المفهوم، وهو أنه قال لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس في هذه السورة لكفتهم، لأنها عند التأمل تدل على الدين كله، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة التضمن، وإما بدلالة اللزوم. نعم، نختم بكلمة البخاري رحمه الله. الإمام البخاري هو الإمام الجليل محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200، صاحب الكتاب العظيم كتاب صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. هذا الإمام الجليل بوب بابا، يعني ذكر بابا في كتابه الصحيح، قال فيه باب العلم قبل القول والعمل. والدليل انظر هنا تعليم أيضا الإمام البخاري لنا أن نأخذ العلم بماذا؟ بدليله، نأخذ الفائدة بدليلها. قال والدليل قوله تعالى فاعلم، لاحظ أن الأمر جاء بماذا؟ بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عطف على هذا بماذا؟ بالعمل، بالعمل اللساني، قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين. إذن بدأ الله تبارك وتعالى أولا بالعلم، ثم ثنى بماذا؟ ثنى بالعمل. إذن العلم قبل القول والعمل. لعل في هذا القدر كفاية، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق للدعوة والصبر والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لطاعته وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والسلام عليكم ورحمة الله.